الآل والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان. من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان. الآل والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان. الآل والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان. من مال عن واحدة فقد طغى، من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان. الآل والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان. من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان. والميل عن إحدى الفريقين إلى ظلم فمن دسائس الشيطان. أنعم بآل المصطفى أنعم بآل المصطفى. أنعم وأكرم. أنعم بآل المصطفى وصحبه هم عصمة الإيمان، هم عصمة الإيمان، هم عصمة الإيمان والأمان. أئمة أمة قد أيد الله قد أيد الله بهم قد أيد الله بهم دين النبي الطاهر العدنان.